نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أحد الصحابة الأجلة من السابقين إلى الإسلام، بايع بيعات العقبة كلها وحضر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والدارقطني رحمة الله عليهم أجمعين. لا صلاة، لا نافية، أحيانا تكون نافية للجنس، وأحيانا نافية لصفة. نافية للجنس لا صلاة، يعني ما توجد صلاة حقيقية لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ولعل هذا هو المراد، والله أعلم، في هذا الحديث: لا صلاة، وتأتي بمعنى نفي الصفة. لا صلاة كاملة، لا صلاة مجزئة، لا صلاة كذا. ورجح الكثير من العلماء على أن اللام هنا لا نافية للجنس، يعني صلاة غير صحيحة، غير مجزئة، التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وتوضح هذا القراءة الرواية الأخرى: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. لا تجزئ. والرواية الثالثة: الرسول صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في صلاة الفجر، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام شعر، أو كما جاء في بعض الروايات: أني أناسع القرآن. قالوا: نعم يا رسول الله نقرأ. قال: لا، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. لا تفعلوا، لا تقرأوا. إذا قرأ سورة بعد الفاتحة تقرؤون معه؟ تنازعون الإمام؟ إذا قرأ قاف أو الذاريات أو الطور أو عما تقرؤون معه؟ إن كانوا يقرؤون معه، إذا قرأ السورة بدأوا يقرؤون معه. وقال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. المراد بفاتحة الكتاب وأم القرآن هي سورة الحمد لله رب العالمين، ولها عدد من الأسماء، وكلما عظم الشيء كثرت أسماؤه. مكة حرسها الله لها أسماء كثيرة لعظمها وشرفها، محمد صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة لفضله عليه الصلاة والسلام. ففاتحة الكتاب تسمى أم القرآن، وفاتحة الكتاب والسبع المثاني وتسمى القرآن، وتسمى الشافية وتسمى الكافية، وأسماء كثيرة لها ذكرها المفسرون رحمهم الله عند تفسير سورة الفاتحة. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، عندنا الإمام والمنفرد والمأموم، هذا بالاتفاق بالنسبة للإمام والمنفرد على أنها لا تجزئ صلاتهم ولا تصح إذا لم يقرأوا بفاتحة الكتاب، إلا ما روي عن خلاف بسيط للحنفية بأنه يجزئ أي قراءة من القرآن، أخذوا بظاهر حديث المسيء صلاته فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولكن المتتبع لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته أنه ما صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أبدا، ما نقل أنه اجتزى بأي آيات من القرآن غير الفاتحة. بالنسبة للإمام والمنفرد لا بد من قراءته لفاتحة الكتاب، والخلاف بين العلماء رحمهم الله بالنسبة للمأموم. من العلماء وهم كثير قالوا لا بد أن يقرأ المأموم بفاتحة الكتاب بسكتات الإمام أو قبل الإمام أو بعد الإمام أو مع الإمام، لا بد أن يقرأ لهذه الأحاديث، وحث بعض الأئمة على القراءة في السكتات أو بين الآيات، إذا قال مثلا الحمد لله رب العالمين فبإمكان المصلي أن يقول الحمد لله رب العالمين بعدها مباشرة، ويستقبل قراءته للآية الثانية بعد هذا، ولا مشقة إذا عود الإنسان نفسه على هذا فهذا سهل، وخاصة أن الكثير من الأئمة يمد عند نهاية الآية، فعند نهاية الآية بإمكانك أن تأتي بالآية بدون مد وتفرغ منها قبل أن يبدأ الإمام في الآية الثانية، وتكملها إذا قال والضالين آمين تكملها قبل أن يبدأ بالقراءة في السورة، أو تبدأها قبل أن يبدأ الإمام إذا كان الإمام يطيل بالاستفتاح، فبالإمكان أن تسرع في الاستفتاح وتقرأ جزءا من الفاتحة قبل أن يبدأ بالقراءة الإمام، ثم إذا بدأ بالقراءة تنصت له، ثم إذا سكت وقف تكمل أنت. فإذا حرص المرء على هذا فهذا أولى خروجا من الخلاف، لأن هذا يكون جمع بين الأدلة، استمع وأنصت وقرأ وسلم من أن تكون صلاته لا صلاة. آخرون قالوا هذه الأحاديث بالنسبة للإمام والمنفرد، وأما المأموم فهو تبع لإمامه، وما دام الإمام يقرأ فاتحة الكتاب سواء سرا أو جهرا فهي تجزي عن المأموم، والمأموم تبع لإمامه، فلا تلزم القراءة قراءة الفاتحة على المأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. آخرون الإمام مالك رحمه الله ومن قال بقوله فصلوا، قالوا تلزم المأموم القراءة في الصلاة السرية لأنه ما يسمع شيئا، ولا تلزمه في الصلاة الجهرية لأنه يسمع الإمام ويؤمن على قراءته وينصت ويتدبر، وكون الإنسان ينصت ويتدبر قالوا أفضل من كونه يقرأ بسرعة بدون تدبر، يتدبر قراءة الإمام، فإذا قال الإمام والضالين حينئذ يقول آمين، ومن قال آمين فكأنما قال ما سبق. فالداعي مثلا يدعو واحد ومن خلفه يؤمنون، كلهم يدعون الله، كلهم يدعون، فمن يؤمن على ما يقوله القارئ أو الداعي فكأنما دعا. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال، وينبغي للمرء أن يحرص على قراءة الفاتحة على أي حال تيسر له، قبل الإمام أو بعد الإمام، حتى قال بعضهم اقرأ مع الإمام ولا تفوتها على نفسك، وذلك لأهمية هذه السورة وعظمها، وأنها كما قال عليه الصلاة والسلام ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. ولما نزلت نزل ملك من السماء، قبله جبريل عليهم الصلاة والسلام، ثم نزل هذا الملك فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ملك من السماء نزل لم ينزل للأرض قط، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ما قرأت بحرف منهما إلا أوتيته، يعني استجيب لك، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهي سورة عظيمة، وسميت أم الكتاب قالوا لأنها مشتملة على ما في الكتاب، مشتملة على ما في القرآن، قالوا القرآن العظيم مشتمل على ما في الكتب السماوية كلها، وسورة الفاتحة مشتملة على ما في القرآن، لأن ما في القرآن الدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وإفراده بالربوبية، وإفراده بصفات الكمال، وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، والاعتراف بالمعاد والبعث، والاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والتبرئ من كل دين يخالف دين الإسلام. كل هذه الأمور العظيمة اشتملت عليها الفاتحة، فهي سورة عظيمة ينبغي لمن قرأها أن يتدبرها ويتأملها ويستشعر ما اشتملت عليه من المعنى الجليل. قال ابن القيم رحمه الله ولما كان سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله جل وعلا عباده كيفية سؤاله وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده، الحمد لله رب العالمين، والثناء عليه مالك يوم الدين وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم لا يكاد يرد معهما الدعاء، يعني إذا قدم أمام دعائه حمد الله جل وعلا والثناء عليه وتمجيده وصفته بصفة الكمال وإفراده بالعبادة وإفراده بالربوبية، حري أن يستجاب له، كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول حمدني عبدي، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، هذا لعبدي إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، علما أن كلمة آمين ليست من الفاتحة وإنما هي كلمة دعاء، اللهم استجب، فليست من الفاتحة، وإنما الفاتحة تنتهي بقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والتأمين طلب من الله جل وعلا الإجابة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم، ف فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء، فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية. فمن فاتته فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به، والضالون هم النصارى، عبدوا الله على جهل وضلال. وصراط الذين أنعم الله عليهم هو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول الإمام مالك رحمه الله يروى عنه يرى وجوب قراءة الفاتحة بالسرية، ويرى عدم مشروعيتها بالجهرية، ويرى أن هذا القول تجتمع فيه أدلة الفريقين. فإذا كانت الصلاة جهرية فإن قراءة الإمام له قراءة ولمن معه بما يحصل له من أجر السماع والإنصات وفائدة فهم المعنى من التدبر والتفكر. ولذا رجحه الإمام المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول أكثر السلف أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت، فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته، فإن الإنصات إلى قراءة الإمام من تمام الائتمام به، فإن من قرأ عليه على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به. وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة عن المأموم، فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها حتى في الأفعال، يعني يتابع إمامه في كل شيء فلا يتقدمه في شيء ما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر: القراءة مع جهل الإمام منكر مخالف للكتاب والسنة وما عليه الصحابة رضي الله عنهم. ويقول الشعبي رحمه الله: أدركت 70 بدريا كلهم يمنعون المأموم من القراءة خلف الإمام. ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله وأهل الحديث إلى أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية والجهرية مع الإمكان، ويستثنى من القول بوجوب قراءة الفاتحة إذا أدرك الإمام راكعا، إذا أدرك الإمام راكعا أو ركع الإمام قبل أن يتم المأموم الفاتحة فإنه يجب عليه أن يتابع الإمام ويركع، وإذا أدركه راكعا أدرك الركعة وإن لم يقرأ، لأن لحديث أبي بكرة رضي الله عنه: زادك الله حرصا ولا تعد. وأدرك الركعة وهو لم يقرأ الفاتحة. أقرأ. قال المصنف رحمه الله: وعن عبادة بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف دال مهملة. المهملة يعني غير منقوطة، لقال مهملة أو معجمة منقوطة. نعم. وهو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري السالمي، كان من نقباء الأنصار، وشهد العقبة الأولى والثانية والثالثة، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وجهه عمر إلى الشام قاضيا ومعلما، فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها في الرملة، وقيل في بيت المقدس 34، وهو ابن 72 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. هو دليل على نفي الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ فيها المصلي بالفاتحة. يعني لا صلاة شرعية، يعني وإن كان ركع وسجد وجلس وقرأ التشهد صلاته تعتبر غير شرعية ما دام لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا على سبيل العموم، ويقصد به والله أعلم الإمام والمنفرد. نعم. هو دليل على نفي الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ فيها المصلي بالفاتحة، لأن الصلاة مركبة من أقوال وأفعال، والمركب ينتفي بانتفاء جميع أجزائه وبانتفاء البعض، ولا حاجة إلى تقدير نفي الكمال، لأن التقدير إنما يكون عند تعذر صدق نفي الذات، لا إلا أن الحديث الذي أفاده قوله صلى قوله وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فيه دلالة على أن النفي متوجه إلى الإجزاء، وهو كالنفي للذات في المآل، لأن ما لا يجزئ فليس بصلاة شرعية. والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ولا يدل على إيجابها في كل ركعة بل بالصلاة جملة، وفيه احتمال أنه في كل ركعة، لأن الركعة تسمى صلاة. وحديث المسيء صلاته قد دل على أن كل ركعة تسمى صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه ما يفعله في كل ركعة: وافعل ذلك في صلاتك كلها، فدل على إيجابها في كل ركعة، لأنه أمره أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وإلى وجوبها في كل ركعة ذهبت الشافعية وغيرهم، وعند الهادوية وآخرين أنها لا تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ فاتحة الكتاب في الركعة الأولى، ثم قال: ثم أكمل على هذه الصفة صلاتك كلها، يعني أنك تقرأ فاتحة الكتاب بكل ركعة من ركعات الصلاة. وعند الهادوية وآخرين أنها لا تجب قراءتها في كل ركعة بل في جملة الصلاة، والدليل ظاهر مع أن القول الأول مع أهل القول الأول، وبيانه من وجهين: الأول أن في بعض ألفاظه بعد تعليمه صلى الله عليه وسلم له ما ذكره من القراءة والركوع والسجود والإطمئنان إلى آخره، أنه قال الراوي فوصف أي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ، ثم قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. ومعلوم أن المرادة من قوله يفعل ذلك أي كل ما ذكره من القراءة بأم الكتاب وغيرها في كل ركعة، لقوله فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات. والوجه الثاني أن ما ذكره صلى الله عليه وسلم من القراءة من صفات الركوع والسجود والاعتدال ونحوه مأمور به في كل ركعة كما يفيده هذا الحديث، والمخالف في قراءة الفاتحة في كل ركعة لا يقول إنه يكفي الركوع والسجود والإطمئنان في ركعة واحدة من صلاته أو يفرقها في ركعاتها، فكيف يقول إن القراءة بالفاتحة تنفرد من بين هذه المأمورات بأنها لا تجب إلا في ركعة واحدة أو يفرق بين الركعات؟ وهذا تفريق بين أجزاء الدليل بلا دليل، فتعين حينئذ أن المراد من قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها في ركعاتها، ثم رأيت بعد كتب هذا أنه أخرج أحمد والبيهقي وابن حبان بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لخلاد بن رافع وهو المسيء صلاته: ثم اصنع ذلك في كل ركعة، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في كل ركعة كما رواه مسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم ظاهر الحديث وجوب قراءتها في سرية وجهرية للمنفرد والمؤتم، أما المنفرد فظاهر، وأما المؤتم فدخوله في ذلك واضح، وزاد إيضاحا في قوله وفي أخرى من رواية عبادة لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإنه دليل على إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام تخصيصا، كما دل اللفظ الذي عند الشيخين لعمومه، وهو أيضا ظاهر في عموم الصلاة الجهرية والسرية وفي كل ركعة أيضا. وإلى هذا ذهب الشافعية، وذهبت الهادوية إلى أن لا يقرأها المؤتم خلف إمامه في الجهرية إذا كان يسمع قراءته ويقرأها في السرية وحيث لا يسمع في الجهرية. وقالت الحنفية لا يقرأها المأموم في سرية ولا جهرية. وحديث عبادة حجة على الجميع، واستدلالهم بحديث من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له، مع كونه ضعيفا. قال المصنف في التلخيص بأنه مشهور من حديث جابر عن جماعة من الصحابة كلها معلولة انتهى. وفي المنتقى رواه الدارقطني من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل لا يتم به الاستدلال لأنه عام، لأن لفظ قراءة الإمام اسم جنس مضاف يعم كل ما يقرأه الإمام. وكذلك قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحديث إذا قرأ فأنصتوا، فإن هذه عمومات في الفاتحة وغيرها، وحديث عبادة خاص بالفاتحة فيختص به العامة. ثم اختلف القائلون بوجوب قراءتها خلف الإمام، فقيل في محل سكتاته بين الآيات، وقيل في سكوته بعد تمام قراءة الفاتحة، يعني لو قطعها بين الآيات فلا حرج، يعني يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم ينصت، ثم يقرأ الرحمن الرحيم ثم ينصت وهكذا. وقيل في سكوته بعد تمام قراءة الفاتحة، ولا دليل على هذين القولين في الحديث، بل حديث عبادة دال أنها تقرأ عند قراءة الإمام الفاتحة، ويزيده إيضاحا ما أخرجه أبو داود من حديث عبادة أنه صلى خلف أبي نعيم وأبي نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، فلما انصرفوا من الصلاة قال لعبادة بعض من سمعه يقرأ سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر، قال أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، قال فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا نعم إنا نصنع ذلك، قال فلا وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن، فلا تقرأوا بشيء إذا جهرت إلا بأم القرآن. فهذا عبادة راوي الحديث قرأ بها جهرا خلف الإمام، لأنه فهم من كلامه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بها خلف الإمام جهرا وإن نازعه. وأما أبو هريرة فإنه أخرج عنه أبو داود أنه لما حدث بقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، قال له الراوي عنه وهو أبو السائب مولى هشام بن زهرة يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، فغمز ذراعي وقال اقرأ بها في نفسك الحديث. وأخرج عن مكحول أنه كان يقول اقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا، ثم قال مكحول اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا، فإن لم يسكت قرأتها قبله ومعه وبعده، لا تتركها على حال. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أنه أمره صلى الله عليه وسلم أن ينادى في المدينة أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد. وفي لفظ إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد، إلا أنه أخرج البخاري من حديث أبي هريرة وإن لم يزد على أم القرآن أجزأت. ولابن خزيمة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب يحمل على المنفرد جمعا بينه وبين حديث عبادة الدال على أنه لا يقرأ خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.